بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذه المنظومة المباركة حفظ الأماني: باب فرش حروف سورة الفرقان. قال رحمه الله تعالى: ونأكل منها النون شاع وجزمنا ويجعل برفع دل صافيه كملا ونحشر يا دار على فيقود نون شام وخاطب تستطيعون عملا. بيان مذاهب القراء في هذه السورة. قال رحمه الله تعالى: ونأكل منها النون شاع. فقول الله جل وعلا: أو تكون له جنة يأكل منها، فبين الناظر رحمه الله تعالى أن لفظ يأكل منها قرأه حمزة والكسائي بالنون، ونأكل منها النون شاع، فيقرأان: أو تكون له جنة نأكل منها، أو تكون له جنة نأكل منها، والباقون قرأوا: أو تكون له جنة يأكل منها. هذا معنى قول الناظم: ونأكل منها النون شاع. توجيه هذه القراءة سواء من قرأ بالنون أو من قرأ بالياء، فمن قرأ أو تكون له جنة نأكل منها هذا عائد إلى المتكلمين أنهم اقترحوا جنة يأكلون هم منها، أو تكون له جنة نأكل منها، يعني ليست خاصة به هو بل نحن نشاركه فيها، تكون له جنة نأكل منها. وما من قرأ بالياء أنهم اقترحوا جنة يأكل النبي منها ويرتزقون هم منها، أن النبي إذا أكل منها سيأكلون هم منها كذلك، تكون له جنة يأكل منها، أي يأكل منها هذا النبي، فإن أكل هو منها فإنهم سينتفعون هم منها كذلك. هذا معنى قول الناظم: ونأكل منها النون شاع. ما قال: وجزمنا ويجعل برفع دل صافيه كملا. فقول الله جل وعلا في قوله: ويوم يحشرهم، ثم قال: وجزمنا ويجعل برفع دل قبلها ويجعل لك قصورا. وجزمنا ويجعل برفع دل صافيه كملا. فقرأ ابن كثير وشعبة وابن عامر: ويجعل لك قصورا. وجزمنا ويجعل برفع دل صافيه كملا، فالمرموز لهم بصافيه دل صافيه كملا ابن كثير وشعبة وابن عامر، قرأوا قول الله جل وعلا: ويجعل لك قصورا، برفع جزم اللام، فتكون قراءة غيرهم بجزم اللام: ويجعل لك قصورا، فإذا جزمها التقى مثلان فوجب إدغام الأول في الثاني، ويجعل لك فوجب إدغام مثلان أولهما ساكن وجب إدغام الأول في الثاني، ويجعل لك قصورا. وهذا ما نقول النظر رحمه الله تعالى: ويجعل برفع دل صافيه كملا. توجيه هذه القراءة في قوله ويجعل لك، فمن قرأ بالإضغام ويجعل لك على التخفيف، فالتقى مثلان أولهما ساكن فأضغم الأول في الثاني، قال ويجوز أن يكون الفعل مجزوما معطوفا على فعل الجزاء على تقدير جزمه. وأما من قرأ ويجعل لك بالرفع على الاستئناف استئناف فجعل الفعل مبتدا به مرفوعا على الاستئناف ويجعل لك قصورا أي وهو يجعل لك قصورا يعني في الآخرة. ويجوز أن يكون معطوفا على جعل فشاهد إما يكون على الاستئناف أو مقدر قبله هو يجعل لك. ثم قال رحمه الله تعالى ويجعل برفع دل صافيه كملا ونحشر يا دار على ونحشر يا دار على قول الله جل وعلا ويوم يحشرهم قرأها بالياء المرموز له بدار على ابن كثير وحفص ويوم يحشرهم ونحشر يا دار على فقرأ ابن كثير وحفص ويوم يحشرهم بياء الغيب وقرأ غيرهما بنون العظمة ويوم نحشرهم ويوم نحشرهم. ثم قال فيقول نون شام فيقول نون شام قول الله جل وعلا فنقول فنقول أنتم فقرأه ابن عامر فنقول بالنون فيقول نون شام فقرأ ابن عامر فنقول وقرأ الباقون فيقول بالياء فتكون قراءة ابن عامر ابن كثير وحفص ويوم يحشرهم فيقول بالياء فيهما ويوم يحشرهم جميعا ثم فيقول فيقول بالياء فيهما ويوم يحشرهم ابن كثير وحفص يحشرهم فيقول بالياء فيهما وتكون قراءة ابن عامر بالنون فيهما نحشرهم فنقول نحشرهم فنقول وتكون قراءة الباقين بالنون في الأول والياء في الثاني نحشرهم فيقول تكون الباقين بالنون في الأول والياء في الثاني. فهذا معنى قول الناظم ونحشر يا دار على فيقول نون شام. ثم قال رحمه الله تعالى وخاطب توجيه هذه القراءة قوله فقوله ويوم نحشرهم الضمير عائد إلى الله جل وعلا وكلا الوجهين فكلا الوجهين عائد إلى الله جل وعلا فيقول بالياء فيهما أنه حملهما على ما تقدم من قوله كان على ربك وعدا مسؤولا بالغيبة في الياء. وجه من قرأ بالنون الخروج من الغيبة يتكلم بنون العظمة ومجه وجه من قرأ يحشرهم بالياء فنقول بالنون حمل يحشرهم على ما قبله وبالنون على العظمة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وخاطب تستطيعون عملا وخاطب تستطيعون عملا قول الله جل وعلا فما تستطيعون صرفا ولا نصرا وخاطب تستطيعون عملا فقرأ حفص بالخطاب فما بتاء الخطاب فما تستطيعون صرفا ولا نصرا وقرأ غيره بياء الغيبة فما يستطيعون صرفا ولا نصرا. وهذا معنى قول الناظم وخاطب تستطيعون عملا توجيه هذه القراءة؟ فمن قرأ فما تستطيعون بالخطاب حمله على ما قبله من قوله فقد كذبوكم بما تقولون. فما تستطيعون فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون. وعلى ما بعده أيضا من قوله ومن يظلم منكم، والمعنى فما تستطيعون صرفا للعذاب ولا نصرا لكم من العقاب. وأما من قرأ بالغيبة فما يستطيعون صرفا ولا نصرا حمله على ما بعده من على ما عبدوه من دون الله، فما يستطيعون صرفا حمله على ما عبد من دون الله، أي فما يستطيع من عبدتم من دون الله لكم صرفا. والمعنى فما يستطيعون صرفا للعذاب عنكم ولا نصرا لكم، هذا إذا قرئ بالياء. فما يستطيعون أي ما يستطيع من عبدتم من دون الله أن يصرف عنكم عذابا أو ينفعكم بشيء. قال رحمه الله تعالى ونزل زده النون وارفع وخف والملائكة المرفوع ينصب دخللا. ونزل زده النون وارفع وخف والملائكة المرفوع ينصب دخللا. قول الله جل وعلا ونزل الملائكة تنزيلا. قال ونزل زده النون وارفع وخف والملائكة المرفوع ينصب دخللا. إذن قرأ ابن كثير وننزل بزيادة نون ورفع اللام وننزل وتخفيف الزاي ونصب رفع تاء الملائكة وننزل الملائكة وننزل الملائكة تنزيلا. وننزل الملائكة تنزيلا، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى ونزل زده النون وارفع وخف والملائكة المرفوع ينصب دخللا. فإذا قرأ ابن كثير وننزل الملائكة تنزيلا، وقرأ غيره بحذف النون الثانية وتشديد الزاي وفتح اللام ورفع التاء ونزل الملائكة تنزيلا. ونزل الملائكة تنزيلا توجيه هذه القراءة. فمن قرأ ونزل الملائكة أنه بنى الفعل لما لم يسمى فاعله، نزل مبني المفعول وأسند إلى الملائكة ونزل الملائكة فنائب فاعل وحذف الفاعل للعلم به وهو الله جل وعلا. ومن قرأ ننزل الملائكة أتى به فعلا مضارعا، ننزل نحن الملائكة ففعلا وننزل فعلا مضارعا والملائكة مفعول به. هذا من قول النظم ونزل زده النون وارفع وخف والملائكة المرفوع ينصب دخللا. ثم قال رحمه الله تعالى تشقق خف الشين مع قاف غالب. قول الله جل وعلا ويوم تشقق السماء بالغمام، وقول الله جل وعلا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا في سورة قاف. وهذا ما نقول النظم تشقق خف الشين مع قاف غالب، المرمز لهم بغالب وهم أبو عمرو وأهل الكوفة قرأوا قول الله جل وعلا بالتخفيف. تشقق خف الشين ويوم تشقق السماء بالغمام، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، فتكون قراءة غيرهم بتشديد ويوم تشقق السماء بالغمام، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. إذن قولنا رحمه الله تعالى تشقق خف الشين ما قاف غالب، فالمروز له بغالب وهو رمز أبو عمرو أهل الكوفة، قرأوا بالتخفيف وقرأ غيرهم بالتشديد في الموضعين تشققوا. فقوله فمن قرأ بتشققوا وتشققوا كلاهما لغتان، فمن خفف حذف احدى التائين اصوا تتشققوا، ومن ثقل ادغم التاء في الشين تشققوا، كما في تساءلون وتسألون. فهذا معنى قوله وتشقق خف الشين ما قاف غالب. ثم قال ويأمر شاف، ويأمر شاف، فقول الله جل وعلا لما تأمرنا نسجد لما تأمرنا، ويأمر شاف، فقرأ حمزة الكسائي بياء الغيبة كما تلفظ به، يعني كما قلنا من قواعده أنه يستغني باللفظ عن القيد، وباللفظ استغني عن القيد إن جلى، هذه قاعدة من قواعده مطردة، فلم يقل هنا بالياء، فقال ويأمر شاف، فكونه تلفظ بهذا اللفظ فقرأه بهذا اللفظ للمروز له بشاف وهو حمزة الكسائي، فقرأ أنسجد لما يأمرنا. فيقول قائل من أين أخذت لهما هذه الياء؟ فيقال مما تلفظ هو به، وهذا من قواعده هو السابقة في قوله وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى. فإذا أخذنا قراءة الياء لهما من تلفظه في قوله ويأمر شاف، ومعلوم أن الياء يقابلها التاء، الغيبة يقابلها الخطاب، فالمسكوت عنهم يقرؤون بالتاء أنسجد لما تأمرنا، أنسجد لما تأمرنا، فتوجيه هذه القراءة. فقوله فمن قرأ بالغيب أنه أسد الفعل إلى ضمير النبي غائبا، أي قالوا وما الرحمن أنسجد لما يأمرنا محمد به، أنسجد لما يأمرنا به. وأما من قال بالخطاب أنسجد لما تأمرنا، أسد الفعل إلى ضمير النبي مخاطبا، أي قال أنسجد لما تأمرنا بالسجود له، فهذا توجيه من قرأ بالياء أو من قرأ بالخطاب. ثم قال واجمعوا سرجا ولا، واجمعوا سرجا ولا، الضمير في واجمعوا عائد إلى حمزة وكسائي إلى شاف، ويأمر شاف واجمعوا، فالضمير في وجمع عائد إلى حمزة الكسائي لقربهما، فقرأ حمزة والكسائي سرجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا، وجعل فيها سرجا، فإذا كما قلنا واجمعوا، الضمير في وجمع عائد إلى أقرب مذكور وهو شاف حمزة الكسائي، فقرأ حمزة الكسائي فلم يحتج إلى أن يصرح بهما مرة أخرى لقربهما، فأعاد الضمير إليهما. فإذا قول الله جل وعلا سرجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا بالجمع لحمزة والكسائي من قول الناظم واجمعوا سرجا ولا، وكما قلنا قوله واجمعوا الضمير عائد إلى حمزة والكسائي، إذن الباقون يقرؤون بالإفراد جعل فيها سراجا وقمرا منيرا, جعل فيها سراجا وقمرا منيرا, فتوجيه هذه القراءة. فمن قرأ بالجمع سرجا أراد به الشمس والقمر والكواكب, فهذه النجوم والأقمار بحسب الجمع فيها شمس وقمر وكواكب مضيئة وغير مضيئة. ومن قرأ بالإفراد أعاده إلى الشمس لقول الله جل وعلا وجعل الشمس سراجا في سورة نوح هناك, وجعل الشمس سراجا. فمن قرأ بالجمع أعاده إلى كل هذه الأقمار والنجوم, ومن أفرد فقاصد به الشمس. ولذلك نظير في قول الله جل وعلا وجعل الشمس سراجا في سورة نوح هناك. ثم قال رحمه الله تعالى واجمعوا السرج ولا, ثم قال ولم يقتر ضم عم والكسر ضم ثق, ولم يقتر ضم عم والكسر ضم ثق. فقول الله جل وعلا في هذا اللفظ ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما, قال ولم يقتروا ضم عم أي ضم الياء, عم نافع وابن عامر, فنافع وابن عامر قرأوا ولم يقتروا بضم الياء, فتكون قراءة غيرهما بفتح الياء ولم ياء. والكسر ضم ثق, في الكسر في التاء, والكسر ضم ثق, قرأ الكوفيون بضم كسر التاء فتكون قراءة غيرهم بكسرها. إذن يؤخذ من الترجمتين معا أن نافع بن عامر يقرأان بضم التاء بضم الياء وكسر التاء ولم يقتروا, نافع بن عامر قرأ ولم يقتروا, ولم يقتروا ضم عم. فإذا نافع بن عامر قرأ بضم الياء وكسر التاء, والكوفيون يقرؤون بفتح الياء وضم التاء ولم يقتروا بفتح الياء وضم التاء ولم يقتروا. عاصم حمزة الكسائي قرأوا بفتح الياء وضم التاء ولم يقتروا. والباقون وهم ابن كثير وابو عمرو بفتح الياء وكسر التاء ولم يقتروا. بقي ابن كثير وابو عمرو بفتح الياء وكسر التاء ولم يقتروا. إذن هذه ثلاث قراءات في هذا اللفظ, نافع وابن عامر قراءة, الكوفتي قراءة, ابن كثير وابو عمرو قراءة. توجيه هذا اللفظ في قوله جل وعلا ولم يقتروا, فقال هي لغات في هذا, يقال قتر يقتر ويقتر بالكسر والضم كعكف يعكف ويعكف, عرش يعرش يعرش, ويقال أيضا أقتر يقتر. فهذه قال كلها لغات فيها في هذا, لغات فيها سمعت في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى يضاعف ويخلد رفع جزم كذي صلاء, يضاعف ويخلد رفع جزم كذي صلاء. قول الله جل وعلا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا, يضاعف ويخلد رفع جزم كذي صلاء, فالمرموز لهم بكذي صلاء بن عامر شعبة قرأ قول الله جل وعلا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا, يضاعف ويخلد رفع الجزم لمن كذي صلاء ابن عامر شعبة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والباقون يقرأوا بالجزم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولفظ فيه تقدم لحفص وابن كثير في القراءة في هذه الكناية. فاللفظ هنا الذي معنا هنا يضاعف ويخلد، فقرأ برفع الجزم فيهما ابن عامر كذي صلة والشعبة، والباقون قرأوا بالجزم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فوجه من قرأ بالرفع يضاعف ويخلد على الاستئناف، كأن قائلا قال ما الآثام فقيل كذا وكذا، ما الآثام التي تلحقهما؟ قيل يضاعف له العذاب ويخلد على الاستئناف. وأما من قرأ بجزم يضاعف ويخلد فجعله بدلا من قوله يلقى، فجعله بدلا من قوله يلقى يضاعف ويخلد، قال لأن الفعل يبدل من الفعل إذا كان في معناه، أن الفعل يبدل من الفعل إذا كان في معناه. ثم قال رحمه الله تعالى ووحد ذرياتنا حفظ الصحبة، ووحد ذرياتنا حفظ الصحبة. فقول الله جل وعلا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ووحد ذرياتنا حفظ صحبة. فالمربوط بحفظ الصحبة وهو أبو عمرو والشعبة وحمزة والكسائي قرأ قول الله جل وعلا وجعل من ذريتنا قرة أعين، ذريتنا على الإفراد، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. هذا من قوله ووحد ذرياتنا حفظ الصحبة أبو عمرو وشعبة وحمزة الكسائي. الباقون على الجمع هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، على الجمع الباقون على الجمع هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فوجه من قرأ بالتوحيد أن الذرية تقع على الجمع كذلك، لفظ الذرية هب لنا من أزواجنا وذريتنا، قال لفظ الإفراد يقع على الجمع أيضا. فلما دل على الجمع بلفظه استغنى عن الجمع، ويدل على وقوع هذا الجمع قول الله جل وعلا ذرية ضعافا خافوا عليهم، ذرية ضعافا خافوا عليهم. وقد تقع للواحد بدليل قول زكريا هب لي من لدنك ذرية طيبة، وإنما سأل ولدا واحدا بدليل قوله في الآية الأخرى فهب لي من لدنك وليا. فإذا قد تقع له ذرية على المفرد وقد يقصد بها الجمع. ووجه من قرأ بالجمع إظهار المعنى وبيانه ومناسبة الذريات لأزواج، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، هب لنا من أزواجنا جمعا وذرياتنا أيضا بالجمع فناسب ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى ووحد ذرياتنا حفظ الصحبة ويلقون، فاضممه وحرك مثقلا سوى صحبة، ويلقون فاضممه وحرك مثقلا سوى صحبة. قول الله جل وعلا ويلقون فيها تحية وسلاما، قرأ غير صحبة ويلقون فيها بضم الياء وتحريك اللام وتشديد القاف ويلقون غير صحبة أنا غير شعبة وحمزة الكسائي قرأ غير شعبة وحمزة الكسائي ويلقون فيها تحية وسلاما بضم الياء وتحريك اللام فتحها وتشديد القاف وقرأ فتكون قراءة صحبة ويلقون فتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف ويلقون فيها تحية وسلاما فتوجيه هذه القراءة فمن قرأ ب يلقون فتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف أنه بان الفعل الثلاثي للفاعل يلقون وعداه إلى مفعول واحد وهو تحية وأما من قرأ بضم الياء ويلقون أنه بان الفعل الرباعي لما لم يسم فاعله وعداه إلى مفعولين قام أحد ومقام الفاعل فإذن كما قال ويلقون فتح الياء وسكون اللام أنه بنى الفعل الثلاثي للفاعل وعداه إلى مفعول واحد وهو تحية ووجه من قرأ بالضم ويلقون بنى الفعل الرباعي لما يسمى فاعل وعداه إلى مفعولين قام أحدهما مقام الفاعل وبقي الثاني منصوبا وهو تحية وذكر فيها كلام للنحاة يراجع في محله قال ويلقون فضل نعم والياء في قومي وليتني وكم لو وليت تورث القلب أنصلا يأتي إضافة تقدمت في يأتي إضافة لكن بقي تنبيه النظم في قوله وكم لو وليت تورث القلب أنصلا هذه المعاني الجميلة التي يذكرها الناظم رحمه الله تعالى وكم لو وليت تورث القلب أنصلا والأنصل هي رؤوس السهام يعني الجراح تورث القلب جراحا وقد نهى الشارع عن التفوه بمثل هذا في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان هناك كلام جميل لابن قيم رحمه الله تعالى حول الحديث أطال فيه لكن نذكر بعضه بعض ما ذكر فيه فقال ابن قيم رحمه الله تعالى شارحا لهذا الحديث وقد أطال فيه العجز ينافي حرصه على ما ينفعه احرص على ما ينفعك الحديث طويل وينافي استعانة الله جل وعلا فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز فهذا إرشاد له قبل رجوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله وهو الحريص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده جل وعلا قوله فإن أصابك شيء إلى آخره العبد إذا فاته ما لم يقدر له فله حالتان كلام جميل جدا العبد إذا فاته ما لم يقدر له فله حالتان حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لو أن كذا لو كذا لو فعلت كذا لو فعلت كذا فيلقيه العجز إلى قوله لو فعلت كذا ولا فائدة من لو هنا، بل هي مفتاح للوم والجزع والسقط والحزن إلى آخره، وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا المفتاح لو، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبق له هاهنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب جل وعلا النافذة التي توجب وجود المقدور، وإذا انتفت امتنع وجوده. فلهذا قال: وإن أصابك شيء، أي غلبك الأمر ولم يحصل المقصود بعد بذل الجهد، بعد بذل الجهد والاستعانة بالله، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فقوله يعني بعد بذل الجهد والاستعانة، وأمام العجز والتواكل فهذا من عمل الشيطان. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين: حالة حصول مطلوبه وحالة فواته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد شيء إلى ضرورته. كلامه جميل طويل، يعني رحمه الله تعالى اقتبست منه هذا فقط. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: باب فرش سورة الشعراء. وفي حاذرون المد ما ثل فارهين ذاع وخلق ضم محرك به العلا كما في ند، والأيكة اللام ساكن مع الهمز واخفضه، وفي صاد غطلا. وفي حاذرون المد ما ثل، فقرأ ابن ذكوان والكوفيون: وإنا لجميع حاذرون. وفي حاذرون المد، وفي حاذرون المد ما ثل، فلم يكتفي هنا باللفظ بل ذكر القيد: وفي حاذرون المد. معنى لو قال وحاذرون ومدها لكانت مما يستغنى باللفظ عن القيد، ولكن أيضا فأحيانا يأتي باللفظ ويقيده كذلك. فقوله وفي حاذرون، فاللفظ هكذا، لكن لو قال وفي حاذرون المد نقول نعم، لكن في النظم عندكم وفي حاذرون، فالمد هنا كان يغني عن القيد كذلك، لكن قال وفي حاذرون المد، فهذا زيادة توكيد وبيان لذلك. وفي حاذرون المد ما ثل، لكن لو قال وفي حذرون المد ما ثل على قواعده، لكن كونه يأتي بالمد وفي حاذرون المد، في حذرون المشهور في بعض هذا، وفي إذا كانت هذا تكون طيب، إذا كانت على وفي حذرون المد نعم، لكن بعض النسخ فيها وفي حاذرون المد نعم. فإذا قول الناظم هنا فقر ابن ذكوان والكوفيون: وإنا لجميع حاذرون بالمد بإثبات الألف بعد الحاء، فتكون قراءة غيرهم بترك المد بالقصر. قول الله: وإنا لجميع حذرون، وإنا لجميع حذرون، توجيه هذه القراءة في قراءة من مد وفي قراءة من لم يمد. فقوله: فهما لغتان بمعنى واحد، يقال حذر يحذر فهو حذر وحاذر، وقيل حذرون خائفون وحاذرون مستعدون، اللغة يقال حذرون خائفون، وحاذرون أي مستعدون بالسلاح وغيره. وقيل الحذر اليقظ والحاذر الذي يجدد حذره، وقيل الحذر اليقظ الفطن والحاذر الذي يجدد حذره. قال رحمه الله تعالى: وفي حاذر ومد ما ثل فارهين ذاع، فارهين ذاع. فقول الله جل وعلا: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ذاع، فابن عامر الكوفة قرأ بالمد كما تلفظ بها. وفي حاذر ثم قال فارهين ذاع، أي بالمد لابن عامر وأهل الكوفة. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، وأخذ هذا من عطف على حاذرون. وفي حاذر المد فارهين بالمد أيضا ذاع، فابن عامر الكوفة قرأ وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، والباقون قرأوا وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. قالوا: وأخذ المد من عطف على ما سبق. وفي حاذرون المد ما ثل فارهين، أي بالمد كذلك. ثم قال: نعم، فتوجيه هذه القراءة حاذرون فارهين أيضا بمعنى فارهين وفارهين بمعنى حاذقين، كلها أيضا لغات فيها. وقيل فارهين وفرحين بمعنى فرحين، وقيل الفراهة الكيس والنشاط. ثم قال: وخلق الضم وحرك به العلا كما في ندم، وخلق الضم وحرك به العلا كما في ندم، إن هذا إلا خلق الأولين. وخلق ضم وحرك به أي بالضم العلا كما في ندم. فقرأ نافع ابن عامر وحمزة وعاصم: إن هذا إلا خلق الأولين، بضم الخاء وتحريك اللام بالضم. وخلق ضم وحرك به أي بالضم، وحرك به أي بالضم خلق، وخلق ضم وحرك به أي بالضم، هذا كلام فتصير إن هذا إلا خلق الأولين. وحرك به لمن؟ العلا كما في ند. فنافع وابن عامر وحمزة وعاصم قرأوا: إن هذا إلا خلق الأولين، وباقي القراء قرأوا: إن هذا إلا خلق الأولين، إن هذا إلا خلق فتح الخاء وإسكان اللام، إن هذا إلا خلق الأولين. توجيه هذه القراءة: فمن قرأ بضمتين إن هذا إلا خلق الأولين، أنهم أرادوا إن هذا الذي ائت به من الكذب إلا عادة الأولين، كانوا يلفقون مثله ويسطرونه، أو إن هذا الذي نحن عليه من الدين إلا عادة الأولين، خلق الأولين، عادة الأولين، كانوا يدينون به ويعتقدون به، إن وجدنا أبانا على أمة لم يزل الناس عليها من قديم الزمان ونحن على ذلك. ومن قرأ إن هذا إلا خلق الأولين بتلخاء وإسكان اللام، أنهم أرادوا إن هذا الذي جئت به إلا اختلاق الأولين وكذبهم، من الاختلاق وهو الكذب، لما قالوا أساطير الأولين، أو إن هذا الخلق الذي نحن عليه إلا خلق القرون الماضية أو خلق القرون الماضية. نحيا ونموت كما ماتوا، ولا بعث ولا حساب. وفيها لغات أخرى غير هذا لكن لا يقرأ بها، المقرؤ به إن هذا إلا خلق الأولين أو إن هذا إلا خلق الأولين. ثم قال ولائكة اللام ساكن مع الهمز واخفضه وفي صاد غير طلا. قول الله جل وعلا كذب أصحاب الأيكة، ولائكة اللام ساكن مع الهمز واخفضه وفي صاد غير طلا، فالمربوز لهم بغير طلا وهم أبو عمرو الكوفيون قرأوا قول الله جل وعلا كذب أصحاب الأيكة الأيكة المرسلين. وأصحاب الأيكة وقوم تبع في سورة صاد، بسكون اللام وبعدها همزة قطع مفتوحة مع خفض التاء الأيكة. كذب أصحاب الأيكة، وإن كنت مبتدئا بها جئت بها الأيكة، فتهمزة الأولى هذه الأيكة وصلتها كذب أصحاب الأيكة. فإذا هذه قراءة المروز لهم بغيطلا وهم أبو عمرو أهل الكوفة. والباقون قرأوا كذب أصحاب الأيكة لام مفتوحة بعدها ياء ساكنة بتاء مفتوحة، كذب أصحاب الأيكة، كذب أصحاب الأيكة. إذن هاتان قراءتان كذب أصحاب الأيكة لغيطلا، والباقون كذب أصحاب الأيكة بلام مفتوحة بلا همز وصل قبلها مع فتح التاء كذب أصحاب الأيكة. وقولنا رحمه الله تعالى واخفضه وفي صاد في الموضعين في الشعراء وفي سورة صاد، فإذا في هذين الموضعين، فإذا قول النظر رحمه الله تعالى قرب عمر الكوفيون كذب أصحاب الأيكة هنا وأصحاب الأيكة في سورة صاد، وعند الابتداء بهذه الكلمة يؤتى بهمز وصل مفتوحة للتوصل بها إلى النطق بالساكن قبلها. وقرأ نافع بن كثير بن عامر ليكتي ليكتا ليكتا بتحتاء بلاء مفتوحة ليس قبلها همزة ولا بعدها وفتح التاء ليكتا كذب أصحاب ليكتا، وقيده بهاتين السورتين فقط. ثم قال رحمه الله تعالى وليكة، والوجه في قراءة من قرأ ليكة بغير همزة أنه اسم قال لأنه رسم في هذه السورة وفي صادها كذا رسم هكذا الأيكة، على هذه الصورة بغير ألف. قال أبو عبيد الأيكة اسم القرية التي كانوا فيها، ليكة اسم القرية، والأيكة اسم البلد، ليكة اسم القرية والأيكة اسم البلد. فإذا ليكة قال اسم القرية، وأما مع الهمز الأيكة فقال هي اسم البلد كله. وقال غيره الأيكة وليكة واحد، وإنما كتب على نقل حركته كذب أصحاب وليكة. فإذا هي فيها في توجيهها إما أن تكون اسم لقرية أو اسم للبلد وهو أعم من ذلك، ولكن كما قال قيدها بسورتين حتى يخرج غيرها في سورة قاف. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي نزل التخفيف والرخو والأمين رفعهما علو سماء. وفي نزل التخفيف والرخو والأمين رفعهما علو سماء وتبجلا. وفي نزل التخفيف والروح والأمين رفعهما علو سماء. فقول الله جل وعلا: نزل به الروح الأمين. نزل به الروح الأمين. وفي نزل التخفيف والروح والأمين رفعهما من علو سماء. فأهل السماء نافع ابن كثير وأبو عمرو، وعلو حفص قرأ قول الله جل وعلا: نزل به الروح الأمين، بالتخفيف نزل ورفع الروح والأمين. إذن باقي القراء قرأوا: نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين. فتكون قراءة ابن عامر وشعبة وحمزة الكسائي بتشديد: نزل به الروح الأمين. فتوجيه هذه القراءة من قرب، فمن قرب تخفيف أنه أسند الفعل إلى الروح، نزل به الروح الأمين، فأسند الفعل إلى الروح الأمين وهو جبريل. ومن قرب التشديد نزل، أسد الفعل إلى ضمير الله جل وعلا لأنه هو الذي نزل به جبريل، نزل به الروح الأمين، وعلى الضمير إلى الله جل وعلا فهو الذي نزل جبريل به. ثم قال: وأنث يكن للحصبي، وارفع آية. وأنث يكن للحصبي وارفع آية. في قول الله جل وعلا: أولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وأنث يكن للحصبي وارفع آية. أولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وهذا ما نقول الناظم: وأنث يكن للحصبي، فقرأ للحصبي وابن عامر: أولم تكن لهم آية، بتاء التنيذ في يكن ورفع التاء في آية. وقرأ غيره: أولم يكن لهم آية، بالتذكير ونصب آية. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فتوجيه هذه الآية في أولم يكن: من قرأ بالتأنيث ورفع أولم تكن لهم آية، فإن يكون عنده يمكن أن تكون تامة، فإن كانت تامة فيكون لهم متعلقا بها وآية فاعلا لها. لم تكن لهم آية، تكون تامة وآية فاعلها. ومن قرأ بالتذكير ونصب آية فإنه جعل آية خبرا مقدما: أولم يكن لهم آية، فجعل آية خبرا مقدما. إن قلنا إنها ناقصة، قلنا إنها ناقصة. ثم قال رحمه الله تعالى: فتوكل واو ظمآنه حلا. فتوكل واو ظمآنه حلا. فقول الله جل وعلا: فتوكل، قال: وتوكل على عزيز الرحيم. وفى فتوكل واو ظمآنه حلا. فقرأ المرموز لهم بظمآنه حلا، وهم ابن كثير وأهل الكوفة، ابن كثير وأبو عمرو وأهل الكوفة. ظمآنه ابن كثير وأهل الكوفة، حلا أبو عمرو، فيكون ابن كثير وأبو عمرو وأهل الكوفة قرأوا قول الله جل وعلا: وتوكل. وفى فتوكل واو ظمآنه، يقرأها بالواو للمرغوز له بضمآنه حلا. ابن كثير وأبو عمرو وأهل الكوفة قرأوا وتوكل على العزيز الرحيم، باقي القراء قرأوا فتوكل على العزيز الرحيم. ثم قال: ويا خمس أجري مع عبادي ولي معي معا مع أبي إني مع رب جلاء. يا أكل إضافتي تقدمت، بقي توجيه قوله وتوكل. فمن قرأ بالفاء جعله كالجزاء قبله فتوكل، ومن قبله عطفه على ما قبله، عطفه على ما قبله بالفاء جعله كالجزاء لما قبله. هذا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه العلى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا.